الكتاب وقرأته خير كثير ولكن رفع الصوت. وأين الخير الكثير في ذلك؟ لا حاجة إلى شرح. العلماء يقولون فاتته آمين مع الإمام، لأنه جاء النص من قال آمين أو إذا قال الإمام للظالم تقول آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا لم يؤمن ما فقدته، نقول لا مانع، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد فاته خير كثير يتعلق بأم القرآن لكن الرفع ضعيف. والتأمين في خلف الإمام أو إدراك جزء من الفاتحة أو تكبيرة الإحرام هذه فضائل متدرجة، بعضها أفضل من بعض. يقولون إن السلف كان يعزي بعضهم بعضا إذا لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فكل نعد بعض ذلك. إذا من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام هو من النداء وهو يقرأ السورة بعد الفاتحة، ولم يرفع الإمام، ولكن الذي جاء من تكبيرة الإحرام أفضل من الذي جاء أثناء قراءة الفاتحة، واللي جاء عند الفاتحة أحسن من اللي جاء أن أعطينا كالدور، واللي جاء قبل أن يرفع الإمام أحسن من اللي جاء وراجع، وهكذا. إذا هذه فضائل متنوعة ومتدرجة، ولا يتعارض إدراك ذلك أو فواته بإدراك الرفعة. وعلى هذا يكون الإدراك ينقسم إلى أقسام. الأول المأموم مع الإمام، إن أدركه في الركوع فقد أدرك الركعة ويعتد بها وبما بعدها من السجدة، والمنفرد في آخر الوقت إذا أدرك ركعة كاملة بسجدتيها يكون أدرك الوقت ويكون أداء في حقه. الحافظ تصبر قبل خروج الوقت إذا يقع ركعة وتنشغل في أمر طهارتها ويخرج الوقت عليها أن تصلي الوقت الذي أدركت منه ركعة كاملة. هذا كل ما يتعلق به بآثار هذا الباب. من أدرك ركعة أدرك الصلاة، من أدرك ركعة أدرك السجدة، من فاتته السجدة أو فاتته الركعة فقد فاتته السجدة. يكون ذلك باعتبار الحالات المختلفة على ما قدمنا، والله تعالى أعلم. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله انتهينا من هذه المسألة يا جماعة. في أحد عنده شيء في أبي بكر ولا انتهينا منه؟ ها؟ ها؟ ايش؟ تقول اسم ابو بكر. ما ادري عنه، لا اعرف ابو بكر يكفينا عنه. انا ما اعرف اسماء الرجال. نعم. كل جميع كتب الحديث تذكرها عندك في سبل السلام وفي غيره. نعم. ابو بكر هذا ايش سوى فائده البكر؟ ابو بكر والله ترجمته لطيفه جدا لانه بلغه الاسلام وهو داخل سور. وكان له قضية مع قومه وكانوا حاجزين أن يخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخرج من الحصار، ولكن لما منعوه أن يخرج من الحصار للمسلمين احتال، جاء للبكرة. هذه الحروب الحرب. نعم. بعض الترجمة عندك في سبل السلام يقول أبو بكرة يعني تجلى من السور على ظهر الناقة، البكرة التي لم تلد، لكن هذا لا، إنما جاء بحبل وجاء ببكرة وربط حبله بالإيه؟ ربط البكرة وعلقها في الجدار، وتدلى بالحبل كما تدلي الدلو في البئر، ونزل المسلمين وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه كثيرا، وأثرت البكرة معلقة بالمدينة. نعم.